أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا عند هذا المعنى في الدرس السابق، وهو قول أمنا زينب رضي الله عنها، كما في الصحيحين أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، يعني في حادثة الإفك، فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت أمنا عائشة، وهي التي كانت تساميني، أي كانت في المرتبة التي هي أعلى الناس شأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت التي تساميني تماثلني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فعصمها الله بالورع. نعم أختام، اعصمي نفسك بالورع، تكوني أعبد الناس، تكوني أفضل الناس صلاحا والتزاما. اعصمي نفسك بالورع لتحفظي نفسك من الفتن، لتريحي وتطهري قلبك، لتبلغي المنزلة عند الله تبارك وتعالى. روى ابن أبي الدنيا عن امرأة من الصالحات أنه أتاها نعي زوجها وهي تعجن، كانت بتعجن الخبز، فرفعت يدها عن العجين وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شريك، لأنه بموت زوجها صار مال الزوج الآن للورثة، فلأن هذا الطعام قد صار للورثة وهي الآن تعمل في مال زوجها، قالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شريك. وقالت: لما رأت السراج يتقد أمامها، قالت: هذا زيت قد صار لنا فيه شريك. الورع، هل تعرفي ما معنى الورع أختاه؟ الورع أن تتركي ما يخالجك فيه الشك، دعي ما يريبك إلى ما لا يريبك. اشترط شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر الورع أن لا يكون في تركه مفسدة أعظم من فعله. الورع أن تجتنب الشبهات وتراقب الخطرات. الورع كما يقول ابن القيم رحمه الله، جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الورع كما يعرفه ابن القيم فيقول: هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك، ترك فضول الطعام، فضول الشراب، فضول الكلام، فضول المنام، فضول المخالطة التي هي مفسدات القلب. الورع أن تتورعي عن كل ما سوى الله. الورع أن تخرجي من الشهوات وتترك السيئات. الورع أن تكوني على حال الصحابيات، كنا ندع 70 بابا من أبواب الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. الورع بيقولوا هو أول الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويفسد آخرها بالبخل والأمل. طب عشان تبقي عندك يقين وكذلك تكوني من الزاهدات، قال أبو سليمان الداراني الورع أول الزهد. أول منزلة من منازل الزهد التورع. وعشان كده العلماء لا سيما المتأخرين منهم فرقوا بين الزهد وبين الورع، فقالوا الزهد أن تتركي ما لا ينفعك في الآخرة. خدوا بالكم من التعريف ده علشان نفهم قضية حب الدنيا. حب الدنيا اللي هو رأس كل خطيئة. يعني ايه دنيا؟ يعني ايه انا قلبي مليان دنيا؟ يعني ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من كان همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. يعني ايه دنيا؟ الدنيا يعني ان انا مشغولة طول الوقت بالشهوات. الدنيا يعني ان انا البس لبس جميل. الدنيا يعني ان كل تفكيري في الزواج. الدنيا يعني ان انا عايزة اعيش عيشة هنيئة. والله ليس هذا بالتعريف الدقيق. أمال إيه؟ الدنيا كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة. عشان كده الزهد إن أنت بتسيبي الدنيا دي اللي لا تنفعك في أمر الآخرة. يعني ممكن واحدة تنزل تشتري لبس جميل وممكن يكون بثمن غالي، لكن بتنوي فيه فعلا صدقا حسن التباعل مثلا، أو أنها تصنع ذلك طاعة لربها تبارك وتعالى الذي أمرها بالتجمل، وإن الله جميل يحب الجمال، لكن من غير إسراف من غير تبذير. ده يبقى دنيا؟ لا مش دنيا. أمال إمتى يبقى دنيا؟ لما أبقى أنا شغالة لحسابي، شغالة لنفسي، شغالة عشان الناس، شغالة عشان أحقق ذاتي، هي دي الدنيا. والزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. طب إيه الفرق بين الزهد والورع؟ الورع أن تتركي ما تخشين ضرره. أنا خايفة على إن الأمر ده ممكن يكون حلال وحلال صرف كمان مش مشتبه، عشان نفهم الورع أكتر، لكن أنا مش حامل الشيء الحلال ده عشان خايفة أتضرر، خايفة إنه يكون في الأمر شيء يفسد علي ديني. فإذا كان ده في الحلال، أمال الأمور المشتبهات إيه بقى؟ اللي ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام. إذن لما أقول لك كوني ورعة، أنا أقصد بذلك إن أنت تدعي أشياء من الحلال لتحفظي نفسك من الشبهات ومن الحرام، وبالتالي من باب أولى تسيبي أشياء من المشتبهات، بل تترك المشتبهات، بل تتقي الشبهات لتستبرئي في دينك وفي عرضك. إنما المشكلة الكبيرة اللي احنا واقعين فيها للأسف في زمن الالتزام فيه بقى أجوف وبقى التزام الغشاشين والغشاشات، مرض الجرأة. مرض الجرأة في الوقوع في محل الشبهات. لما تلاقوا بنات لا تتورع الواحدة عن التصدر للفتوى، لما تلاقوا بنات بتمشي على هواها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ممكن تاخد بالرأي المرجوح في المسألة لأنه بيوافق هواها. أين هؤلاء من قول عتبة بن مسلم صاحبت ابن عمر رضي الله عنه 34 شهرا، يعني حوالي 3 سنين، فكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري. أين هؤلاء من قول ابن أبي ليلى أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى أخيه حتى تعود إليه مرة أخرى. أين هؤلاء؟ من قول عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن شيء فيتكلم وإنه لا يرعد. يبقى قاعد ترتعد فرائصه، يبقى قاعد مضطرب، يبقى قاعد بيترعش خايف من ثقل التقول على الله. عمر رضي الله عنه قال: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ابن مسعود قال: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه إنه لمجنون. سعيد بن المسيب أكبر سادات التابعين كان لا يكاد يفتي إلا ويقول: اللهم سلمني وسلم مني. القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة كان يقول: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم فيما لا علم لي به. هكذا كان شأنهم. فلماذا الأخوات اليوم أول ما تقرأ لها كلمتين وتتعلم فتوتين عن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان تقول شيخنا الشيخ فلان قال كذا وتفصع كذا وتتصدر للفتوى وكلامها هو اللي لازم يمشي وترجحها هو اللي يمشي؟ لما نيجي نقول لها: المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، وعلى هذا قول كثير من أهل العلم، فتيجي تقول: بس الشيخ فلان قال غير كده والشيخة فلان بتقول غير كده والكلام ده هو اللي يتطبق والكلام ده اللي يمشي. أين الورع يا أختاه؟ أين الورع يا أختاه؟ لما بنيجي نتكلم في مسائل أصحاب الأعذار من النساء ونيجي نقول إنه من توقير القرآن ألا تمس امرأة حائض القرآن أبدا بيدها، تقول: لا، لم يصح في ذلك حديث، وسمعت هذا من كذا، وتتصدر لهذه الفتوى. خليك في حالك، خليك في حالك، تورعي أختاه، اتق الله في لسانك، لا تتصدري إلى شيء لم تبلغيه بعد، أنت لسه بتفتحي عينيك في طريق طلب العلم، ومن أخذ الشبر الأول تكبر، أنت لسه في الشبر الأولاني، انظري إلى نفسك بعين التصغير، حطمي صنم نفسك، وكوني فيما بينك وبين نفسك صغيرة لتكوني عند الله كبيرة. شوفي حالك لما تلاقوا بنات بتحب تتصدر للإمامة، وممكن تسمعي اللي تقول: ما ينفعش الأخت دي تتقدم عليا في الإمامة. لما تشوفوا أخوات تخوض مع الخائضات، لا سيما في اختلاف الشيوخ: الشيخ فلان ده تبع جماعة كذا والشيخ فلان ده تبع فرقة كذا، وتهرفي بما لا تعرفي وتتطاولي على مقام أهل العلم حتى ولو بتنقلي كلام مشايخ في مشايخ. أليس كلام الأقران يطوى ولا يروى؟ أليس كلام الأقران يطوى ولا يروى؟ ما لك أنت وذلك؟ ألم تسمعي أن من أهل صقر التي لا تبقي ولا تذر اللواحة للبشر من يقول: وكنا نخوض مع الخائضين؟ لما تلاقوا أخوات بتتساهل في لبس الملابس الضيقة ولا تأخذ بضوابط وشروط الحجاب الشرعي الثمانية، لا سيما أمام النساء وأمام المحارم، لما تلاقوا بنات بتتساهل في لبس الحجاب لما تبص من الشباك ولا تقف في بلكونة ولا تيجي تنشر غسيل ولا تصنع كذا، ولا تلاقيها بحجابها المتكامل ولا شيء من هذا، وتقول لك: هو حد شايف؟ أين الحياء؟ أين الورع؟ الأخوات نسيوا ضوابط وشروط الحجاب الشرعي، ثمن ضوابط استيعاب جميع البدن حتى الوجه على الراجح. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول كل شيء في المرأة عورة حتى ظفرها، حتى الظفر. أمال بقى لما تلاقوا البنات اللي قاعدة بتخلع الجوانتي وعادي جدا وما فيش مشاكل، أصلي ما بعرفش، وشاع جدا النقاب المتبرج، نقاب إيه ده؟ وحجاب شرعي إيه ده؟ ابن عمر رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع المرأة، تصنع النساء بذيولهن، احنا لما بنيجي بنلبس بنلبس لبس سابغ لغاية ما بيغطي رجلنا كاملة. قالت إذا فلعت ذلك إذا تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، قالت تنكشف أقدامهن، قال يرخين ذراعا. شيخ ابن عثيمين وهو بيعلق على هذا الحديث قال هذا دليل على وجوب ستر قدم المرأة، إنك لما تيجي تصلي لازم تبقي لابسة شراب، لازم تبقي لابسة جورب، وأنه معلوم عند نساء الصحابة هذا الأمر، وأن القدم إذا كان يجب على المرأة ستره أما للوجه والكفين يبقى إيه؟ إذا كان القدم الرجل يجب ستره يبقى الوجه والكفين إيه؟ شروط الحجاب 2، أن لا يكون زينة في نفسه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. شيخ الألباني قال فستر زينة المرأة هو المقصود من أمر الجلباب، فلا يعقل إنه الجلباب اللي هي بتتستر بيه إنه يكون مزركش وإنه يكون فتنة وزينة في نفسه. 3، أن يكون ثخينا صفيقا لا يشف، يبقى حجاب إزاي؟ لأن هذا فتنة وربما أشد عند بعض الناس والله من حتى من التبرج إنها تلبس لبس خفيف، وهذا من أقوال أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. قالوا عاريات لأنهن يلبسن ثيابا رقيقة تصف بشرتها. شرط الرابع أن يكون فضفاضا مش ضيق، ما ينفعش تلبسي برمودات قدام أختك، ما ينفعش المنطقة دي بأي حال من الأحوال إنها تجسم، ده على أقل أقوال أهل العلم في المسألة إن عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة. ما ينفعش تلبسي بنطلونات تقدر فلانة دي تقول آه دي تخينة ودي رفيعة ودي كذا قدام بعضيكم، إنما تلبسي جلباب، تلبسي ما يستر جسدك لأنك جوهرة ثمينة. حس بعزتك، حس بقيمتك، أنت مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. الحديث في المسند بإسناد صحيح حديث أسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، يعني ثياب جاءته من مصر مصرية كثيفة، أهداها له دحية الكلب، قال فكسوتها امرأتي، فديت حتة القماش دي لامرأتي، فقال ما لك لم تلبس القبطية، ليه ما لبستش اللبس المصري اللي أنا اديتك منه؟ قال كسوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. يبقى لازم يبقى فضفاض، ما ينفعش يبقى مجسم، ما ينفعش يبقى ضيق. الشرط 5، ألا يكون مبخرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيما امرأة أصابت بخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الذي رواه النسائي وصححه الألباني أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. الشرط 6، ألا يشبه لبس الرجال. حديث الذي في صحيح البخاري حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. 7، ألا يشبه ملابس الكافرات. حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، قلت أغسلها؟ قال لا، احرقها. الشرط الثامن ألا يكون لبس شهرة، كما في حديث ابن عمر في سنن أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم يلهب فيه النار، لأنه مظنة الكبر. فما تلبسيش لبس ملفت ولبس لتشتهري بين الناس إنك فلانة، إنما لبسك زي لبس البنات زي سائر النساء. الورع يا أختاه، لما تلاقوا بنات النهاردة بتتساهل في غض البصر حتى ولو كان في النظر للمشايخ اللي بيظهروا على فضائيات، فين الورع؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال وتوبوا، توبوا يا أخوات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما تلاقوا ناس بتقول، في بعض المشايخ بتقول إن الأغاني حلال وفي ناس أخرى بتقول إن الأغاني حرام، بالله عليك كيف تتصرفين؟ لما تلاقوا بنات بالذات في الأغاني الرومانسية وبالذات تحت مسمى إبهاج الزوج وحسن التباعد ممكن تعمل أي شيء، حتى ولو تسمع المعازف، حتى ولو تسمع الأشياء التي فيها ما فيها. لما تلاقوا الإسراف الشديد في سماع الأناشيد، لما تلاقوا بنات بترفع صوتها بالذات في المواصلات وفي مجتمعات الرجال، قل ساعتها أين الحياء وأين الورع؟ لما تلاقوا بنات بتتساهل في الخروج وبتنسى قول الله وقرن في بيوتكن من الوقار والقرار وتخرج بغير ضرورة وبغير حاجة، والمال الأصل القرار إزاي يا أختي؟ لا تخرجي إلا لحاجة ماسة ولا تخرجي إلا لضرورة. لما تلاقوا بنات لا تتورع عن صحبة السيئات، صحبة صديقات سوء، وتتعجب إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، حديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وحسنه الألباني. لما تلاقوا بنات بتختلط بالرجال بالذات بقى الطالبات في الكورسات، لما تدخل مول وتلاقي أغاني وتبرج واختلاط، أسألك كيف يكون قلبك؟ لما تلاقوا بنات بتتساهل لا سيما في التعامل مع جوز اختها اللي هو مش محرم منها، الناس تقعد تقول اصل ما ينفعش يجمع بين الاختين فده اسمه محرم مؤقت، ما فيش والله حاجه اسمها محرم مؤقت، والله لا يجوز. ابن القيم رحمه الله يقول لا ريب ان تمكين النساء من الاختلاط بالرجال اصل كل بليه وشر ومن أعظم أسباب نزول العقوبات العامة اختلاط الرجال بالنساء. لما تلاقوا النهاردة الولاء والبراء على الأحزاب والجماعات والطيارات، اسمعوا كلام شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في كتابه الماتع اللي بأوصي كل ملتزم وملتزمة، أخ وأخت، مسلم ومسلمة يرجون الله واليوم الآخر، أن يقرأوا هذا الكتاب الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام. الشيخ بيقول بالنص إنه هناك موقفان اثنان من أهل العلم، موقف من يتتبعون عثرات العلماء ويتصيدون زلاتهم ويفرحون بها ويستثمرونها في تأثيمهم في التشهير بهم في التشنيع عليهم لإهدار قدرهم وإسقاط منزلتهم وإحباط محاسنهم تحت مسمى التفسيق والتبديع لغاية ما وصلنا للتكفير، وجحود فضائلهم بدافع من التعصب، التعصب الأعمى والتحزب الجاهلي والتآمر لتحطيم قمم الإسلام، سياسة ضرب الرموز ورموز نهضته. والمؤمن الصادق ينصح لوجه الله لإحقاق الحق وهداية الناس، لا للتجريح ولا للتشهير ولا للعدوان ولا لإزكاء نار الفتن التي تأكل الأوقات وتستنفذ الطاقات. شكى العلماء قديما وحديثا من هذا الصنف المتربص الجاحد الظالم. قال داود بن يزيد: سمعت الشعبي رحمه الله يقول: والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعدوا علي تلك الواحدة. وهذا من سوء الخلق، تتبع الزلات. محمد بن سيرين كان يقول: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. قلنا مش عايزين في حسن الخلق، في أخلاق الأخت المسلمة، إنها تبقى صاحبة نفس ذبابية لا تقع إلا على القذر. اتق الله. والأمر الثاني والصورة الثانية عندنا العكس بقى، اللي أنا بحبه من المشايخ ومن الاتجاهات برفعه لدرجة الملائكية تعصب أعمى، واللي بكرهه بأتطاول عليه وجرح فيه تحت مسمى مناهج التجريح، جرح ولا حرج. اللي بيغالوا في المشايخ والعلماء غلو، الله المستعان على ما يصفون. قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. قال ابن مسعود كما في جامع بيان العلم لابن عبد البر: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوى في الشر. قال الإمام أحمد: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا. من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كلام ابن مسعود رضي الله عنه. شوفوا الغلو في العلماء. وصل بعضهم أنه كان يقول: نظرة عندنا من أحمد، أبص في وجه الإمام أحمد تعدل عبادة سنة. بعضهم قال: عندنا بخراسان يظنون أن أحمد بن حنبل لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة. وبعضهم كان يقول لأستاذه: من قال لك لما لم يفلح أبدا. اللي يتعقب الشيخ يبقى ما ينفعش. وحكى الشيخ سليمان بن يوسف بن مفلح أحد أعلام الشافعية عن نفسه فقال: كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر. لذلك الإمام علي رضي الله عنه علمنا هذه العبارة الشهيرة: لا يعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله. هكذا ينبغي أن يكون الحال. قال الإمام ابن القيم: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشرع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله. هذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله. أين الورع يا أختاه في أخذ أموال الغير، لسيما لما واحدة تستلف من واحدة ولما تيجي ترد، في قضاء الديون؟ أين الورع يا أختاه في التحدث مع الزوج عن الأخوات وصحبتي فلانة واسمها وحالها وأمورها ووا، والكلام مع البنات حول ما يقع من الأزواج؟ أين الورع يا أختاه؟ حالنا مع الورع يندى له الجبين. قال أهل العلم: الورع، أيوة أنا عايز اكتبيه كده بقى، دائمة المراقبة لله، مستديمة الحذر أن تمزج الباطل بالحق. كان بعض السلف يقول: لا ترك دانق مليم مما يكره الله أحب إلي من 500 حجة. إن أنا أسيب مليم اتقاء الشبهة أفضل عندي قربة من أن أنا أحج 500 حجة. أخوات كثيرات اليوم لما تسمع الكلام عن الورع على طول تقول: إيه التشدد ده؟ إيه الغلو ده؟ لن يشدد دين أحد إلا غلبة، خدونا بالراحة، المسائل مش عايزة تتخذ قفش. حينما نمر اليوم بأخبار السلف في باب الورع بنضيق صدرا، فتلاقوا اللي تقول لا لا لا لا الرواية دي ضعيفة، واللي تقول لا لا لا لا الكلام ده عالي قوي، ويرى انه ما ينفعش هذه المعاني ان تلقى على الناس لانها تقيلة علينا. انما ثمرة الورع تلمسيها في هذه القصة المباركة. المبارك والد الإمام الحجة عبد الله بن المبارك. أبو نعيم لما ترجم له في الحلية قال قوله مبارك وعمله مبارك، كله مبارك في مبارك، قوله مبارك وعمله مبارك، الإمام عبد الله بن المبارك. كان المبارك عبدا رقيقا أعتقه سيده، ثم عمل أجيرا عند صاحب بستان. وفي يوم خرج صاحب البستان مع أصحاب له إلى البستان وقال المبارك ائتنا برمان حلو. قال فقطفت رمانات فإذا هي حامضة، فقال صاحب البستان أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ جايب لي ثمرات حامضة ده ينفع؟ فقال له أنت لم تأذن لي أن أعرف الحلو من الحامض. قال أنت من هنا من كذا كذا سنة، بقالك سنتين ثلاثة أربعة شغال عندنا تحرس البستان ولم تأخذ ثمرة؟ ما حطتش ايدك خدت ثمرة، يعني حاجة من ما يعني تشيع بين الناس، مش قضية يعني، وانا مش عندي اي مشكلة. فظن انه يخدعه فسأل الجيران فقالوا ما اكل رمان واحدة منذ عمل عندك. فقال له صاحب البستان يا مبارك ليس عندي الا ابنة واحدة فلمن ازوجها؟ قال المبارك اليهود يزوجون للمال والنصارى يزوجون للجمال والعرب تزوج للحسب والمسلمون يزوجون للتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال فمن أي الأصناف أنت؟ فزوج ابنتك للصنف الذي أنت منه. بيقول له انت منين بقى فيهم، يهودي ولا نصراني ولا عربي ولا تقي؟ فقال وهل يوجد اتقى منك؟ فزوجه ابنته، فزوجه ابنته. فكان من ثمرة ذلك ان خرجت من هذه الشجرة اليانعة المباركة من المبارك الولد المبارك امام الدنيا عبد الله بن المبارك. وهذا والد الإمام البخاري يقول عند موته والله لا أعلم أني أدخلت على أهل بيتي يوما درهما حراما أو درهما فيه شبهة. فولد محمد بن إسماعيل البخاري إمام الدنيا في الحديث، أمير المؤمنين، صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله. الورع يا أختاه، كوني ورعة تكوني أفضل الناس التزاما. روى الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل هنا بمعنى الزيادة، يعني كل ما الواحد يزيد علم كل ما يبقى أفضل عند ربنا قربا، حتى لو تزيد من العبادة المجردة، ده بعد الفرائض طبعا. يعني لو أنا حقيم الليل ولا أتعلم العلم النافع أجمع ما بين الأمرين. والعلماء قالوا كده، قالوا اللي ينفعه القيام يقدم في حقه القيام، واللي ينفعه العلم يقدم في حقه العلم، عشان مش أي واحدة تيجي تقول أصلا طالبة علم فعشان كده ما بقيمش الليل. وقال صلى الله عليه وسلم وخير دينكم الورع. يبقى أحسن واحدة فيكم مش بس اللي ظاهرها جيد، حفظة قد كده من القرآن، مخلصة مش عارف كم كتاب، بتتكلم شكلها إنها عندها شوية علم، مش هي دي. أفضل كنا أكثر كنا ورعا. قال معاوية بن قرة دخلت على الحسن وهو متكئ على سريره فقلت يا أبا سعيد أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في جوف الليل والناس نيام. قلت فأي الصوم أفضل؟ قال في يوم صائف. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها. إن أنا أعتق أكتر حاجة بتبقى تمنها تقيل عليا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال فما تقول في الورع؟ قال ذاك رأس الأمر كله. الورع أفضل العبادة. كوني ورعة كوني من المفلحات. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود والنسائي: إنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإن من يخالط الريبة يوشك أن يخسر. يبقى وإن من يتقي الشبهات يفلح. يبقى كوني ورعة تكوني من المفلحات. ثلاثة: كوني ورعة تحفظي من الفتن. في كتاب الورع لابن أبي الدنيا، وأنا أنصحكم به لأنه جامع لآثار السلف في هذا الباب، قال صالح المري: كان يقال المتورع، واسمعي تاني الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي في زمن ما بعد الثورة، المتورع في الفتن، فتن التحزب، فتن قيل وقال، فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل والمرأة مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض. قال صالح: المتورع في الفتن كعبادة النبيين في الرخاء. أربعة: كوني ورعة تتقدمي لله بأعظم العبادات. روى ابن ماجه والبيهقي في الزهد الكبير وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا اقنعي. مش لازم لما يتقدم لك فلان تبقي بص على علانة وبنت خالتك واختك وفلانة وعلانة جاب لها شبكة بقد كده وانا الاخرى لازم اشمعنى. كوني قنعة، كوني قنعة تكوني اشكر الناس واحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنة، واحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمة، واقل الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. كوني ورعة يرتاح قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في إسناد حسن حديث وابصة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه. عايز أسأل الحلال إيه بالضبط والحرام إيه بالضبط. فقال: أدن يا وابصة تعالى. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته. يا بختك يا وابصة. حتى مست ركبته ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا وابصة، أخبرك عما جئت تسأل عنه؟ هو لسه ما سألش. قال له: أقول لك أنت جاي تقول ليه؟ قلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: والله نعم نعم. قال: فجمع أصابعه الثلاث، فجمعها وجعل ينكت بها في صدري. النبي بثلاث صوابع كده وبدأ ينكت في صدر وابصة، وقال: استفتي قلبك، والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالورع يريح القلب، لأنه ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام. أنا من باب التورع بعدت عن الحرام. والله لو سألني الله عز وجل يوم القيامة الأغاني كانت حلال ولا كانت حرام، وأنا قلت والله من باب الشبهة ابتعد عن قيل وقال حتى لا يكون فيها ما فيها من الشبهات. فإذا ما سألني ربي: وهل كنت ممن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لما لم تستبرئ لدينك وعرضك؟ أجد أمامي ما أستطيع النجاة به. إنما لو طلع الموضوع مش كده أقول: وأنا مالي، أصلا أنا كنت سمعت شيخ وخلاص ورمتها في عنقي. لا يا أختي. ابن القيم بيقول في أعلام الموقعين إن عبارة معنى يعني عبارة حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم، الكلام ده لا صحة له عند التحقيق العلمي، لأنه الشرط إن الإنسان يسأل من يثق فيه علما وديانة، وإنه على حديث وابصة ده ما اطمأنت إليه النفس والقلب، والإثم ما حاك في القلب والصدر. وبالورع نخلص من مشاكل كتير قوي النهاردة بيتكلموا فيها. إزاي ده الشيخ فلان قال في موضوع الربا كذا وكذا، والشيخ علان قال في موضوع الأغاني كذا وكذا، والشيخ سلان قال في موضوع القمار والنقاب كذا وكذا. نخلص بالورع ومن غير ما أخش في خلافات فقهية ولا أحرر المسألة وأجيب أدلة القائلين بالمنع والقائلين بالجواز والردود من غير ما ندخل في المشاكل دي كلها، بالذات لما بتبقى المسائل الخلاف فيها شديد، أطلع من الموضوع وأنا مرتاحة القلب للنجاة. ستة، كوني ورعة، تكوني أكرم الناس عند الله لأنك تبلغي بها التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن حبان وحسنه الألباني قال: جعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه. قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام. قال الثوري: إنما سموا كذلك بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. فكوني ورعة تكوني تقية. سبعة، كوني ورعة تبلغ المنزلة عند الله. ذكروا عن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال: لو صليتم حتى تصيروا مثل الحنايا، وصليتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد، وجرى من أعينكم الدموع أمثال الأنهار، ما أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق. مش احنا قلنا المرة اللي فاتت حديث ابن حبان لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شأن المرأة الصوامة القوامة المتصدقة التي تصنع هذه الأعمال الكبيرات ولكن تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فهو نفس الكلام، ممكن تبقى ما شاء الله عليها قوامة وصوامة وحافظة لكتاب الله عز وجل، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، مخلصة مش عارف قد إيه في متون العلم، لكنها غير ورعة، لكنها تريد أن تصل إلى منزلة لم تبلغها إلا بالورع. ما أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق. روى الطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ الزوجة بتقول لزوجها: طب ما تاخد ده، ما هو صحابة برضهم وبيعملوا كذا، طب ما تعمل زيهم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كؤودة لا يجوزها المثقلون. مش هتعدي وانت محملة على كتافك مشاكل كتير، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. المنزلة بالورع. كوني ورعة تطهري قلبك. مش ربنا قال: وثيابك فطهر؟ وابن القيم قال: جماهير المفسرين على أن المراد بالثياب القلب. قال غيلان الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع. ما عنديش الكلام ده، أتورع عن مثل ذلك. كوني ورعة تكوني أطهر الناس قلبا. ولما تضعوا القدوة والأسوة أمامكم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بترجو الله واليوم الآخر؟ عايز ربنا؟ عايز الآخرة؟ إذن انظري إلى ورع النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقطة على فراشي. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على سريره يبص إليه تمرة فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. يخاف أن تكون دي من تمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الأكل من الصدقة. في الصحيحين أن الحسن بن علي لما تناول تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه قال النبي له صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها. وقال: أما شعرت؟ أنت مش عارف؟ إنا لا نأكل الصدقة. هو ده الورع، هو ده الورع. ورع أبو بكر رضي الله عنه أفضل الورعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري إن أبو بكر كان له غلام يخرج له الخراج، كان سيدنا أبو بكر مشغله زي واحد مثلا دلوقتي لما يشغل واحد على تاكس أجرة، فيقول له: هات لي كل يوم 100 جنيه مثلا، 100 جنيه، واللي يزيد على كده بتاعك. فكان سيدنا أبو بكر عامل كده مع غلام من الغلمان، فكان أبو بكر يأكل من هذا الخراج. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر. فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال له: إيه رأيك بقى الفلوس دي حاجة تانية. أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت، يعني كنت شغال في الكهانة في الجاهلية لإنسان، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك. يعني كان شغال في الدجل وكان بياخد على الكلام ده مال، فبيقول الراجل ما كانش عارف ان انا مش شغال في كده وخدعته، وشافني راح مديني فلوس على الشغلانة دي فأعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، عشان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري الثابت في الصحيحين نهى عن ثمن الكلب. ما ينفعش إن إنسان يبيع كلبا ويأخذ منه مالا، ثمن الكلب خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومهر البغي، كلمة المهر هنا مقصود بها المال الذي تتكسبه على أنه كذا من فعل الحرام. وحلوان الكاهن، سمي بالحلوان لأنه بيدوله، كانوا بيدوله حاجة كده من الحلويات وبتاع نظيرا لما يصنع من الكهانات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالأجر على فعل الحرام حرام. فلو واحد أجر محل الكوافير مثلا والنساء تتنمص وتعمل كذا وتعمل كذا، اللي أجر ده المال ده حرام. اللي أجر مثلا دكان يبيع فيه واحد مثلا مجلات سيئة أو مفسدة أو ما شابه من أمور هذا المحل، الأجرة اللي بياخدها حرام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انظروا إلى شدة ورع أبي بكر، قاء كل ما في بطني. انظر إلى ورع عمر. روى البخاري من حديث ابن شهاب الزهري قال ثعلبة ابن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا أثوبة بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. من بنت النبي اللي عنده أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم جميعا، عمر تزوجها فهي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: حتة المشهد الحلوة دي اديها لحفيدة النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك. فقال عمر، قال: أم سليط أحق. مين أم سليط دي؟ أم سليط هذه امرأة من نساء الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها تسفر، أي تخيط لنا القرب يوم أحد. قال: لا، ادوها لفلان. ولم يرتضي أن يعطيها لزوجته، وأعطاها لامرأة خياطة، امرأة متواضعة الحال. وهذا قتادة يقول كان معيقيب رجل يدعى كذلك على بيت مال عمر، فكنس بيت المال يوما فوجد فيه درهما فدفعه إلى ابن عمر، وهو بيكنس لا جنيه، وانت قاعدة كده لقيت جنيه مرمي، ايه جنيه يعني؟ قال معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتي فإذا برسول عمر قد جاءني يدعوني، فجئت فإذا الدرهم في يده، فقال لي: ويحك يا معيقيب، أوجدت علي في نفسك شيئا؟ قلت: ماذاك يا أمير المؤمنين، إيه البلوى السودة اللي أنا عملتها يعني؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدرهم؟ قال له: أنت عايز الناس كلها تقف قدامي يوم القيامة تقول لي خدت الجنيه ليه يا عمر؟ وقال الحسن: بينما عمر يمشي ذات يوم في نفر من أصحابه إذا بصبية في السوق يطرحها الريح لوجهها من ضعفها، إذا صبية بنت صغيرة في السوق يطرحها الريح لوجهها من ضعفها، فقال عمر: يا بؤس هذا، من يعرف هذه؟ فقال له عبد الله: أو ما تعرفها؟ هذه إحدى بناتك. لا، بنت لبسها يعني وضيع جدا والريح يضرب فيها، ضعيفة جدا، شكلها نحيفة ما بتاكلش، شكلها غلبانة أوي وفقيرة أوي. فقال: مين دي؟ وده دليل على ان البنت ما كانتش ظاهرة الوجه، ما عرفهاش، قدام واحدة منتقبة وحالها كذا. فقال: مين دي؟ حد يعرف دي؟ فقال: انها بنت عبد الله ابن عمر. عبد الله قال له دي بنتي دي حفيدتك. قال فما بلغ بها ما أرى من الضيعة، فقال امساكك ما عندك. قال له انت أمير المؤمنين واحنا مش لاقيين ناكل. قال امساكي ما عندي عنها يمنعك أن تطلب لبناتك ما تطلب الأقوام؟ أما والله ما لك عندي إلا سهمك من المسلمين، سهمك كسهم المسلمين. هكذا كانوا. انظري إلى ورع الصالحين ممن كان قبلنا. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصين في من كان قبلنا تورع عن شيء اكتشفاه الجرة في الأرض، فاشترى رجل من رجل عقار، فوجد الرجل الذي اشترى العقار جرة فيها ذهب. كان قال ايه؟ أنا اشتريت الأرض بمنافعها، يبقى الذهب ذهبي، أحمدك يا رب. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إني اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. قال له خذ الذهب، أنا اشتريت الأرض وما كنت شاري الجرة. فقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض بما فيها. فكل منهما تورع عن أخذ الذهب. قولي لي لو أنت كده هتعملي إيه؟ حطي نفسك كده في الموقف ده عشان نعرف هو احنا ملتزمين بجد ولا احنا أشكال ومناظر. فتحاكم إلى رجل عاقل فقال ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. فقال زوج الغلام من الجارية، جوزوا ابن ده لبنت ده واجعلوا نفقة الزواج من هذا المال. وهكذا كانوا في الورع. لكن هناك بعض المسائل العلمية المهمة في فقه الورع، وأنا عايز أديكم قواعد بقى في ضوابط أمر الورع. هذه القواعد قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء العاشر والجزء العشرين من مجموع الفتاوى. اسمعوا عشان الموضوع في غاية الخطورة، أنا مش عايزكم تخرجوا النهاردة إلا وانتوا منضبط عندكم الموضوع ده، لأن في واحدة هتتشدد فعلا وواحدة هيجي لها إحباط وتقول لا ده احنا طلعنا ما ننفعش، ده احنا فينا وفينا، فواحدة يجي لها إحباط والتانية يجي لها إحساس إنه الدنيا كده متشددة قوي، وواحدة التالتة هتبالغ في الأمور. فاحنا عايزين نضبط الأمر. أول قاعدة، الورع ورعان، ورع واجب وورع مستحب. الورع الواجب اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، اللي هو ايه؟ ترك المحرمات. ده الورع الواجب، ترك المحرمات. طيب الورع المستحب، شيخ الإسلام بيقول هو اتقاء ما يخاف. بصي الفرق التاني ايه؟ اتقاء اللي يوجب العذاب على طول ويوجب الذم اللي هو الحرام الصرف الواضح، انما اللي ممكن يؤدي الى الوقوع في المحرم يعني بعض المكروهات، بل خلينا نقول النوافل حريم، يعني اللي بيحمي، مش حريم بمعنى نساء، ها، حريم الواجبات يعني الحاجة اللي بتحميها، والمكروهات حريم المحرمات. فانت هتعملي الشيء المكروه هتلاقي نفسك شويه بشويه وقعتي في الحرام. ترك السنن تعمدا مكروه، ما بتصليش سنه خالص خالص رواتب، شويه شويه تلاقيها بدات تاخر الصلاه عن وقتها، شويه شويه تلاقيها ثابت الصلاه في الوقت، بدات تجمع الصلوات. هو كده ترك السنن يعد من المكروه، والمكروه حريم المحرم. فترك ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب، هذا إيه؟ من الورع المستحب. طيب ترك المتشابهات التي تشبه الحرام يخاف أن تكون سببا للنقص والعذاب، هذا من الورع المستحب. فرقنا ما بين ده وما بين ده. يبقى احنا عندنا أول حاجة الورع نوعين، ورع واجب لا عذر لأحد في تركه، وورع مستحب يليق بكل إنسان صالح مؤمنا. القاعدة الثانية، ما لا ريب في حله ليس من الورع تركه تنطعا. اسمعي تاني، في واحدة هتبتدي تحرم على نفسها ما أحل الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. شيخ الإسلام تيمية يقول: ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع. أقول تاني: ما لا ريب في حله ليس تركه من الورع، وما لا ريب في سقوطه ليس فعله من الورع. الشيء اللي لا خلاف على حرمته يبقى ايه؟ يبقى ده ورع واجب. والشيء اللي لا ريب في حله ما نجيش بعد كده نتنطع ونحرم على انفسنا ما احل الله لنا. القاعده الثالثه: لا ورع عند وجود المعارض الراجح. احنا كنا بنقول اخوات تروح واخده بالقول المرجوح في المساله، هوى يعني هي دلوقتي الراجح عندها مثلا انه إن القول في الاغاني مثلا بالحرمه، وان الكلام الائمه الاربعه على ذلك، تروح رايحه القول ابن حزم عشان وافق مزاجها، او تلاقي قول عند بعض اهل العلم انه فلان اجاز كذا وكذا، تروح واخده في المسائل دي. ومن تتبع زلات العلماء ومن تتبع هذه الهفوات فلا شك أن دينه في خطر. فإذا عند وجود المعارض الراجح كونك تخدي بالقول المرجوح هذا لا ورع. يبقى من الورع أن أنت تخدي بالقول الراجح وتترك القول المرجوح. الأمر الرابع: الورع يكون في الفعل كما يكون في الترك. يعني شيخ الإسلام بيقول يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات: أحدها اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينين المتورعة. ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة، خدوا بالكم بس المثال هو عشان تفهموا، يعني ساعة الكلمة الغلط ورع، ساعة الدرهم اللي فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة كذلك، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين. يمكن يبقى واحدة بتعمل كده، الكلمة اللي من سخط الله ما تقولهاش، ما تاخدش من أموال اللي فيها شبهات، ما تاخدش من مال مش عارف أخوها اللي بيتعامل بالربا أو اللي حاطط فلوسه في كذا، متورعة جدا في الأمور دي، متورعة في مسائل الجهاد ومسائل الركون إلى الظلمة، لكن في أداء الواجبات سواء الواجب العيني أو الواجب الكفائي تجدها متساهلة في صلة الرحم، في حق الجار، في حق المسكين، في حقوق اليتامى، في حق ابن السبيل، في حقوق ذوي السلطان. أضرب مثال يعني واحد يكفي في ذلك، لما تكلمنا في مسائل أنك تتكلمي على شيخ من المشايخ حتى ولو كان أكثر الناس خلافا، وتنسي أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، لأنه الشيخ ده من ذوي الهيئات بتتكلمي عليه ليه؟ وتستحل الأمر ليه؟ أصل دي تبع الشيخ فلان اللي ينسب إليه وتسميه باسم كذا، ما هو احنا عندنا بقت إيه نسبة إلى أسامي المشايخ دول كذا، وأنا مش عايز أضرب أمثلة أنتوا عارفينها أكثر عشان يعني ابتلينا بذلك، دول كذا نسبة إلى اسم الشيخ فلان، ودول كذا تبع الشيخ فلان للأسف الشديد. فإذن لا، الورع مش في الترك بس، الورع أن أنت مش ما تاكليش حرام بس، أو أن أنت ما تركنيش إلى ظالم بس، الورع كمان أنك تتورعي في صلة الرحم وفي حق الجار وفي حق اليتيم وفي حق ذوي السلطان وفي الأمر بالمعروف وفي الجهاد في سبيل الله. فالورع يكون في الفعل كما يكون في الترك. قاعدة خمسة: الورع لا يكون، خدوا بالكم من دي رأس الأمر كله، الورع لا يكون إلا بعلم. يعني واحدة قالت إيه؟ إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما تيجي تروح قايلة هعمل كده ونظرت للرحمن صوما ومش هكلم حد خالص، وتصنع وتقول ده سنة الأنبياء، ليس هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الصمت نجاة، فليقل خيرا أو ليصمت من صمت نجاة، لكن ليس في ديننا إن واحد ما يتكلمش خالص نهاية حتى ولو كان في خير، لا أنا مش هتكلم خالص، لا تكلم بخير، تكلمي بخير، فتقول لا هذا من الورع، من الورع لو حتى أخت كلمتني هشاور لها عشان لا أتلفظ بكلمة، أقول هذا ورع فج، هذا ورع كاذب، هذا ورع بارد. بعض الناس بالذات في أبواب الرياء بتعمل من الحبة أبة، فتيجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بعد الصلاة بص للصحابة، من أصبح منكم اليوم صائمة؟ قولي لي بقى كده لوحدك أنت صائمة؟ فبقى تبتدي تبالغ وتعمل، أنت ليه حاسة أن الصيام ده حاجة كبيرة؟ أنت ليه حاسة أن أنت اللي صائمة وأمة لا إله إلا الله مش صائمة؟ أنت ليه بقى لا لا لا، وتحاول تتورع وتقول كده، هذا ورع بارد. إنما إيه؟ المفروض صائمة صائمة. هو يعني الصيام ده أنت شايفة أن أنت بقيتي حاجة بيه؟ ده أنت بتصوم الصيام كفارات، وبتصمي صيام عشان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك، يعني انت فيك اللي مكفيكي، فمش صايمه يعني عشان بلوغ الدرجات، عشان تبقي من الصوامات، فانت شايفه نفسك كده. فلما تيجي من اصبح منكم اليوم صايما؟ قال ابو بكر انا. ما الدراج بقى وقال لا ما اتكلمش عشان خاطر الصحابه قاعدين. من اطعم منكم اليوم مسكينا؟ انا. من شهد منكم اليوم جنازه؟ انا. من عاد منكم اليوم مريضه؟ انا. عادي، ما تكبروش الامور، ما تحسسوش نفسيكوا ان انتوا بتعملوا حاجه خلاف الناس. الورع بعلم، الاصرار مطلوب، يعني طالما حدش سالني مش هروح اقول للناس انا صايم انا صايم انا صايم النهارده، انا امبارح كنت قوامه لليل، قمت ثلاث ساعات، ها ثلاث ساعات، انا صليت بالبقره وآل عمران وفضل الله والنساء، عملت سنه النبي، انا بعمل انا بسوي. لا هو ده اللي احنا بنقول فيه بقى. انا بقول انت عارف، بص الاخوات صايمه يا اختي، وتقعد بقى ترتبك وتعمل نفسها شفت الاخت ورعه قوي ما شاء الله زهده قوي، ده ورع بارد، بل هذا قد يدل على ريائها احيانا، لانها عايزه ايه تحسس الناس ان مش عارفه تعمل ايه، هنحسن بيها الظن ونقول ان هي عايزه تصر بعملها فبالغت في ذلك، لكن أقول لها ليس هذا من الورع، الورع بعلم، ما ينفعش الورع إلا بالأدلة. فلما تيجي مختلط عليك حاجة تسألي أهل العلم، يا شيخ أعمل كذا ولا ما أعملش كذا، هل من الورع أن أنا أفعل كذا ولا لا أفعل كذا، كيف أدع ما يريبني إلى ما لا يريبني، هل هذا الأمر من المشتبهات الأصل فيه كذا، أسأل. لأن أحيانا خدوا بالكم من الحتة دي عشان برضو في مشكلة كبيرة فيها، لما بيبقى في خلاف، الخلاف لما يبقى ما بين الأمر ده مكروه ولا حرام كده ينفع، الأمر ده واجب ولا مستحب كده ينفع، إنما الخلاف ده حلال ولا حرام كده لا. ليه؟ الخلاف هنا واقع في فهم النص، عندي نصوص بتقول إنه افعل كذا، طب افعل دي بقى واجب ولا مستحب؟ افعل كذا، فناس بتقول واجب وفي ناس بتقول مستحب، او لا تفعل كذا، فناس بتقول مكروه وناس بتقول حرام. هنا التورع بقى، التورع يجي فين في هذه المسألة؟ طب من باب الورع ان انا اعمل ايه، ادع ما يريبني الى ما لا يريبني، المسألة طب مكروه او حرام، طب انا اخذ نفسي بذلك من باب الورع المستحب، فاهمين؟ إذن القاعدة الخامسة، لا ورع إلا بعلم. ستة، لا ورع إلا بإخلاص. قال شيخ الإسلام: واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه ويكون له الثواب إلا بفعل المأمور به من الإخلاص، وده شيء مفهوم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. يعني إنسان مننا بيصنع هذا الأمر التورع عشان الناس أو عشان نفسه، بلاش، بيعمل الكلام ده عشان يحس إنه هو ورع، عشان يحس إنه هو أفضل الناس أعبد الناس، شغل لحسابه مش لرب الناس. إنما أنا لا أصنع شيئا إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. سبعة، التدقيق، اسمعوا تاني، التدقيق في مسائل الورع للخاصة وليس لعوام الناس. يعني ما ينفعش ناخد الناس عامة الناس بالورع وندقق عليهم قوي في مسائل الورع. الكلام ده التدقيق فيه هذا يكون لأهل العلم، هذا يكون لطالبات العلم، هذا يكون للصالحات، هذا يكون للخاصة. وأنا ما بحبش استخدام لفظ الخاصة عشان ما تحسوش نفسكم حاجة يعني، بس يعني المفترض أنه أنت طالبة علم، أنت في ظاهر الأمر أنك سمتك سمت الصالحات، فالمفروض التدقيق ده يكون في حقك، إنما مش في شأن عامة الناس، لأنه ينكر على عامة الناس التكلف في هذا الباب، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، فقال له دم البعوضة نجس ولا مش نجس؟ فقال تقتلون الحسين ثم تسألني في دم البعوض؟ قال بيتورع من دم البعوضة، إنما دم الحسين لا يتورع منه. هو ده الورع البارد. ونقل في ذلك بعض النقول عن بعض السلف في أمثلة هذا النوع، وقال سأل بشر بن الحارث، كلام شيخ الإسلام، كلام الحافظ بن رجب في هذه المسألة، قال سأل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها. عايزين نشوف الورع. أمه بتقول له طلق مراتك، فقال إن كان بر أمه هو متحصل له في كل شيء، يعني هو بر بأمه في كل حاجة، ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. بيقول دلوقتي لما يكون الإنسان ده فعلا بار بأمه، يعني عمل الواجب في حقه، فهو من باب التورع دلوقتي، هو مش عارف يعمل دي ولا ما يعملش، يطلق ولا ما يطلقش، هيظلمها، يظلم البنت، طب وأمه هيعقها، أيهما، عقوق الأم ولا ظلم المرأة أو التعدي على هذه المرأة ولا طلاق المرأة، يعمل ده ولا يعمل ده؟ قال ما هو ما يبقاش بر بأمه، وبعدين أمه تقول له طلقها فما يستغلها فرصة يحلها برا بأمي. لا يا عم، هو أنت بر بأمك في كل حاجة؟ لو في كل حاجة قال له يعمل، لكن لو مش في كل حاجة يبقى هذا ليس من الورع. فهذا من هذه المسائل يفهم يعني إيه لا ورع إلا بعلم، والتدقيق يكون للخاصة. وسئل الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، يعني التي يربط بها جزرة النقل، فقال أحمد إيش هذه المسائل؟ قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم، قال وإن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذلك. أنكر الإمام أحمد السؤال في هذه المسائل من بعض الناس الذين يتدققون في الورع، بيتكلم بقى على الحاجات الخاصة جدا قوي ويترك الأصل، ماشي في المفضول وسايب الفاضل. وهذا الأمر كما قلت في هذه القاعدة السابعة تضع لنا أن الورع في المشتبهات بين العلماء. عشان كده الإمام أحمد لما قال يعني شبهة، قال منزلة بين الحلال والحرام، 50% حلال 50% حرام، 30% حرام 70% حلال. زي إيه؟ زي المال المختلط، ودي مشكلة كبيرة، لأن إحنا في الزمن ده هتلاقي مال حرام بيدخل في أموال الناس للأسف، شغال في الحتة الفلانية، الشركة دي شركة بتتعامل بالحلال لكن بترابي، واخدة ديون واخدة قروض وعليها ديون وفيها ما فيها، الشغل 80% منه حلال و20% من الربا، فالكده المال بقى مختلط. رجل يرابي ويبيع ويشتري، عنده حلال وعنده حرام، ورث ورث حلال وبيشتغل في شغل حرام. فقال العلماء إن كان أكثر ماله الحرام فينبغي أن يتجنبه، أما إذا كان الحرام ده قليل أو لا يعرف غير متعين فيجوز الأكل والورع تركه. يبقى ينفع ينفع، بس من الورع إن أسيب الكلام ده. قال الزهري: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه. الفلوس دي حرام، عارف إن الفلوس دي جاية من بيع خمرة، عارف إن الفلوس دي جاية من زنا والعياذ بالله، عارف إن الفلوس دي جاية ربا لسه واخدها من البنك طازة، ربا مش رأس المال، من الفوائد الربوية، عارف إن المال ده عينه حرام، إنما اختلط بعضه على بعض، هي أبوها شغال الشغل ده من ده على ده، يعني حلال على حرام، فهي بتأخذ الحلال وبتترك الأشياء اللي هي من المستحسنات. يعني يعني هي في الجامعة وبتاخد فلوس من أبوها بيصرف عليها، مفيش مشكلة إنه أكلها وشربها ولبسها وواد، بس ما تروحش تنزل تشتري موبايل بألفين جنيه عشان تعمل نفسها قدام البنات، عشان تشغل خدمات النت والفيس ومش عارف إيه بكذا، هتعمل إيه مع التليفون أبو 200-300 جنيه بيمشيها، مش محتاجين المنظرة قدام الناس، هذه المستحسنات. فما تاخدش هنا بقى الألفين جنيه من أبوها اللي هي عارفة إنه ماله حرام أو فيه حرام أو فيه شبهة. يبقى هكذا يكون الأمر في الورع في أمور المشتبهات. من خلاصة الكلام ده كله عرفنا إنه الورع لا يليق بكل أحد، وإنما الورع ينبغي أن يكون صفة الصالحين. طب إزاي أبقى ورعة؟ كيف أكون ورعة؟ إزاي؟ من اللي احنا قلنا ده كله ممكن نحطهم في نقط. واحد، قلنا لا ورع بغير علم، يبقى رقم واحد علم، اتعلم. قال شيخ الاسلام: تمام الورع ان يعلم الانسان خير الخيرين وشر الشرين. ايه احسن من التاني؟ اصلي دلوقتي ولا اقرا قران؟ خير الخيرين، انا دلوقتي قاعد بعد صلاه الفجر وبقول الاذكار، اقول اذكار الصباح والمساء ولا اقول افسك مصحف؟ لا، أقول الأذكار الصباح والمصحف بعد كده أمسك مصحف. طب أنا دلوقتي عايز أقضي صلوات كانت علي، أقضيها دلوقتي ولا أعمل كذا من الصالحات الأخرى؟ أقول أذكار ولا أقول ذكر مطلق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولا أطلب علم كده؟ خير الخيرين وشر الشرين، وإيه أسوأ من التاني؟ هذا هو العلم. قال شيخ الإسلام: فالواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع. ورعيبة في الواجبات المستحبات، أنا متورع مش حصل لي السنة، دع ما يريبك، يريبك إيه يا عم، يريبك إيه يا أختي، فهكذا. أما المحرمات والمكروهات فهذه التي يصلح فيها الزهد والورع. إذن أول حاجة يكون بالإيه؟ بالعلم. اثنين، بمراقبة الله. قلت لك اتق الله، أنا عايزك تعيش النهاردة وأدي أول واجب عملي، اسم الله الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. ممكن يبقى واجب الأسبوع من باب الورع إنك تعيشي وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ممكن تعملي الواجب العملي اللي السلف والصالحين كانوا بيعملوه وإنت إن شاء الله من الصالحات، أحسبك كذلك ولا أزكي على الله أحدا. كانوا ربما يضعون الحصى في أفواههم، يضعون الحصى حتى لا يتكلمون، بس مش عايز أخوات بقى تروح حط البنا وتقول لك عشان خاطر ما تكلمش، يعني مش عايز بالضبط المعنى كده، إنما أنا عايز بلاستر على فمك، بلاستر معنوي إن أنت عن اللغو معرضة. عايزين نبقى من المفلحات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لا تنطقي، أسبوع الصمت نجاة. نبص كده، لو دخلت أخت من الأخوات الآن على مصلى الأخوات تلاقي كأن على رؤوسهن الطير، ولا واحدة بتهمس، ولا واحدة بتكلم اللي جنبيها، ولا واحدة قاعدة في آخر الصفوف قاعدة بتتكلم وبترغي، ولا واحدة قاعدة في المجلس ما صدقت إنها شافت الأخت فلانة وعلانة وبتحكي في قصص ألف ليلة وليلة أثناء الدرس. لو كده هذا لا يصلح لك هذا المجلس، هذا مجلس تربية. كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وانت قاعدة دلوقتي في مجلس من مجالس وراثة النبوة، مجلس العلم، مجلس التربية. فإياكم، لو هذا يحدث لو هذا يحدث في المجلس لا مكان لها بيننا، إنما تعد كأن على رأسها الطير، لا تتكلم إلا بخير، لا تهمس أثناء الدرس، هو ده. فتجتنب الكلام، فضول الكلام، وكل شوية تقول ربنا رقيب على لساني، ربنا رقيب على لساني، ما يلفظ من قول إلا لديه ها رقيب عتيد. فشغلي كاميرا المراقبة من نفسك على نفسك. يبقى اثنين، المراقبة. ثلاثة، بإصلاح الفرائض واجتناب المحرمات. اوعى تكون واحدة منكم بتصلي الفجر في غير وقته، اوعى تكوني واحدة من القاعدين معانا لا تتحرى أول الوقت في الصلوات. اوعوا يكون فينا من لا يصلح أمر الفريضة إلا من عذر، وعذر قاهر. أصلح الفريضة واجتنب المحرم. كان هشام بن عروة يقول كان أبي عروة بن الزبير يطيل الفريضة ويقول رأس مالي رأس مالي، رأس المال رأس المال. وكان عمر بن عبد العزيز يقول أرى أفضل العبادة اجتناب المحارم وأداء الفرائض. أربعة، هنرفع شعار بقى، اهربي من مواطن الشبهات. يعني هدخل المول ده ومليان مشاكل وفيه كذا، إيه اللي يدخلني في اللغط ده؟ عاملين حفلة والحفلة دي للدعوة وجايبين فيها مش عارفة مين، بس فيها مخالفات، إيه اللي يدخلني في كذا؟ أخوات متلمين قاعدين بيتكلموا في قضية مش عارف مين لما أتكلم على مين، أنا مالي أنا بالكلام ده؟ سلانة قاعدة بتحكي على فضيحة مش عارفة مين، أنا مالي أنا بالهم ده؟ أحمي سمعي وبصري، اهربي من مواطن الشبهة. هكذا كانت العلامة. قال محمد بن المبارك قلت لراهب ما علامة الورع؟ قال الهرب من مواطن الشبهات. خمسة، بنفض الدنيا من القلب. قالت امرأة من البصرة، امرأة عابدة، حرام على قلب يدخله حب الدنيا أن يدخله الورع. فدنيا ايه؟ انت مشغولة بالخطوبة وبالعقد وبأحلام اليقظة، نفسك تشوفي نفسك وانت في الكوشة وفي الفستان، جميل، محدش قال لأ، بس هو ده جل اهتماماتك؟ تتجوزي، هو الجواز هو كل حاجة في الدنيا؟ لو اتجوزتي خلاص حلت جميع مشاكلك وكتب لك الفردوس الأعلى. والله ممكن تتجوزي وتتفتني، والله ممكن ربنا يعني يسلط عليك إنسان بذنوبك للأسف الشديد يكون سبب فتنتك الكبرى في دينك. فلا تجعلي الزواج غاية، إنما وسيلة، وسيلة جميلة، وقلناش لأ، وبالعكس نرغب فيها، لكن وسيلة. عشان إيه؟ أعف نفسي، عشان أسطر، عشان استقرار، عشان السكن، عشان أرضي ربي، علشان يرزقني الله عز وجل بالولد الصالح، علشان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان أعيش إحساس أفضل النساء، نساء الجنة الودود الولود العقود، عشان أربي نفسي واتقي الله عز وجل، عشان أتعبد ربي بأفضل العبادة حسن التبعل، عشان المعاني دي، مش عشان أنا بنت وعايزة الناس ما تتكلمش عليا، وعشان أهلي بيضغطوا، وعشان فلانة اتجوزت قبلية وأنا مش عارفة إشمعنى، ورجالة يظهر التص في عينيهم ومشاكل من هذا القبيل. سلم يا رب سلم. فنبض الدنيا من القلب. ستة، ترك الجدال. لا تجادل، لا تخاصمي، ما يبقاش دينك الجدل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى. عارفة مين الأخت المنتكسة؟ مش اللي قلعت النقاب وقلعت الخمار وقلعت الإزدال وقلعت العباية. عارفة مين الأخت المنتكسة عند ربنا؟ مش دي بس، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الكريم الجزري من علماء السلف كان يقول ما خاصم ورع. ما تلاقيش واحد يبقى عنده الخصومة والغل والحقد والأشياء دي، ما خاصم ورع، إنما من الورع إذا نافسك الرجل في أمر الدنيا فألقها في نحره يشربها يشبع بيها. كوني أختاه قدوة في الورع. ألا أخبرك بخير الناس؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت يزيد. عشان كده نقيت لك الحديث ده بالذات، لأنه وصية النبي لامرأة صالحة. عارفين مين أسماء بنت يزيد؟ أسماء بنت يزيد بن السكن، اللي جت للنبي وقالت له صلى الله عليه وسلم: أنا وافدة النساء إليك، أنا سفيرة النساء، أنا جاية نيابة عن كل الصحابيات، جاية أقول لك. إيش معنى الرجالة؟ يعني ربنا مفضلهم بصلاة الجمعة والجماعة وشهود الجنائز وعيادة المرضى والجهاد في سبيل الله، والحاجات دي تقيلة أوي، ذروة سنام الإسلام الجهاد، وإحنا معناش الكلام ده. وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، كما روى ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره، إنه قال لها: يا أسماء اسمعي عني وبلغي من وراءك، إن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته يعدل ذلك كله. فأسماء بتروي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الأرنوط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هو ده اللي أنا عايزه يكون سمتي، نفسي يبقى شايع بينا الإحساس ده. الذين إذا رؤوا ذكر الله، مش الذين إذا رؤوا عصي الله، أول ما تشوفها تغتاب على طول، أول ما تشوفها تحقد على طول، أول ما تشوفها تحسد على طول، أول ما تشوفها تلغو على طول، أول ما تشوفها تستحل المحرمات على طول، لأنهم على طول بقى شفت اللي حصل، أنا جاي لك بالنبأ مبين، جئتك من سبق، بقى مش من سبق، من التلفزيون، من الفيس، بخبر يقين. ايه بقى؟ ما عرفتيش، مش الشيخ فلان قال على فلان كذا وكذا وكذا وكذا، ما عرفتيش، مش حصل كذا وكذا وكذا، ما شفتيش، مش السلفيين واعين في الاخوان والاخوان واعين في السلفيين، والدنيا كذا، والاخوان دول كلهم متسائلين وهيضيعونا، والسلفيات دول ربنا يستر متشددات وهيضيعونا، هكذا. نفسي اذا رؤوا ذكر الله تشوفيها تقولي سبحان الله، تشوفيها تقولي استغفر الله، تشوفيها تقولي لا إله إلا الله، تشوفيها تقولي أنا محتاجة والله أقعد مع نفسي واقفة وأصلح من حالي. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. لازم تتربي على الورع، لأن فقد الشيء لا يعطيه، هتطلعي لنا بعد كده ورعين إزاي وأنت لا تعرفين الورع. أختاه اشتغلي في الدعوة وعلم الناس الكلام ده، وانقلي بلغي ولو آية. اوعي تفهمي أن من الورع ترك الدعوة، اوعي تفهمي أن من الورع أنك لا تتحملي المسؤولية، لكن من الورع أن لا تقولي على الله بغير علم. تورعي أختاه فخير دينكم الورع. يا رب يكون الكلام ده نقش على القلوب. يا رب ألاقي سمتكم اتغير، ولاقي حالكم تبدل، بقيت فعلا ورعة، بقيت فعلا أخت صالحة دينة تتعبد الله بأفضل العبادة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تتعبد الله بأعظم القربات، تستبرئ لدينها وعرضها. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يا ورعة هكذا سأناديك من الآن فصاعدا، فكوني اسما على مسمى، ولا تكوني ظاهر وباطن أجوف. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.